الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، كما قال شيخ حافظ في السلم، لأن شيخ حافظ في السلم قد نظم مجمل أو أكثر ما في كتب ثلاثة، قد نظم أكثر ما في كتب ثلاثة مع فوائد من غيرها طبعا، وفي بعض المواضع كثيرة. الأصول هذه الثلاثة، مثل الأصول الثلاثة: كتاب التوحيد، الواسطية، العقيدة الواسطية، هذه سلم الأصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا ستجد مثلا من أتي في الكلام على مسائل الإيمان، عامة مسائل الإيمان التي في الواسطية هي نظمها الشيخ حافظ في السلم، عرفت؟ هذا هي فإذا لذلك مثلا ما يأتي ينظر هنا، أول شيء يقول: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل، كفاك من قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل، إلى آخره. إذن اعلم أن الدين والإيمان قول وعمل، كما قال الإمام البخاري رحمه الله في أول كتاب الإيمان من صحيحه: وهو قول وعمل يزيد وينقص. وروى اللالكائي وغيره عنه أنه قال: كتبت عن 1000 شيخ كلهم يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا المتفق عليه بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأهل السنة والجماعة من بعدهم، وخالفت في هذا فرق الضلال لا سيما المرجئة الذين أخروا العمل عن مسمى الإيمان. فلما أخروا العمل عن مسمى الإيمان ولم يقولوا إنه داخل في الإيمان، وكان هذا التأخير إرجاء، سموا بالمرجئة، لأن الإرجاء في اللغة هو التأخير. ثم بنوا على هذا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنهم قالوا الإيمان واحد وأهله فيه سواء، ولهذا ساغ لهم أيضا أن يقولوا إن إيمان أفسق الفساق من المسلمين كإيمان جبريل وميكائيل، لأن الإيمان عندهم ماذا؟ شيء واحد. ولأنهم يقولون إن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا ويزول بعضه ويزول كله بزوال بعضه، قالوا إن المعاصي لا تضر الإيمان، بمعنى أنها لا تنقص الإيمان، وكذلك الطاعات لا تزيد الإيمان. نعم، بعضهم يحسن في الأمر أو يقول: لكن لا يعني هذا عدم الثواب وعدم العقاب وعدم كذا وكذا إلى آخره، خصوصا عند مرجئة الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومن سار مسارهم. ولكن الأصل هو أن الإيمان لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية، هذا عندهم، عرفت؟ وصار هذا قول عموم المرجئة من ومنهم الأشعرية، وطبعا الماتريدية، لأن الماتريدية ورثت ما كان عليه أبو حنيفة وأصحابه، لكن مع زيادة الضلال. مثلا أبو حنيفة وأصحابه كما ذكر الطحاوي في عقيدته يعتقدون أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، يعني يقولون يجعلان هذين ركنين للإيمان: الإقرار باللسان، النطق باللسان، والتصديق بالقلب. لكن يأتي الماتريدية توفيقا بين هذا القول وبين قول عموم المرجئة، يقولون إن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب، لكن الاعتقاد بالقلب هو الركن الأصلي، والنطق باللسان هو ركن زائد، يعني هو ركن أو زائد، كيف ركن وزائد؟ الركن ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود، هذا الركن، فكيف هو ركن وزائد؟ لكنهم هكذا سلكوا هذا المسلك توفيقا بين المقررات الإرجائية التي يشتركون فيها مع الأشعرية والتي ورثت من الجهمية، وبين المروي عن أبي حنيفة وأصحابه. وكل هذا مخالف لما كان عليه أئمة السلف مالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم من أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وإذا قلنا إن الإيمان قول وعمل، فنقول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، أو قد يقال الإيمان قول وعمل واعتقاد، فهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، أو كما قال بعض أهل العلم: الإيمان 5 نونات، قول باللسان، تصديق بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان أي بالجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. وهنا شيخ الإسلام قال قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. وهنا قوله واللسان يمكن أن يستغنى عنها، يمكن أن يستغنى للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعليق على هذه الزيادة، يمكن أن تراجعوا. وعلى كل حال لا يشكل، حتى لو زيدت ليست مشكلة على التأصيل المذكور. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والدلائل هذا في القرآن متعددة، وما زاد فإنه ينقص. والأمر كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله فيما رواه عنه الحميدي تلميذه في أصول السنة، ورواه بعد هذا عنه غيره، أنه قال الإيمان يزيد يعني حتى يبلغ ما شاء الله، قال وينقص حتى لا يبقى منه شيء. الإيمان يزيد وينقص ولا يزال ينقص حتى لا يبقى منه شيء، يصل إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. قال وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي. لماذا شيخ الإسلام يقول وهم مع ذلك؟ لأن الخوارج قالوا في أصل التنظير، في أصل التأصيل، مثل ما قال أهل السنة، يعني الخوارج وامتداداتهم القديمة والحديثة في يومنا هذا، لما تسألهم الإيمان ما هو، إلا بعض الخوارج المرجئة، من الخوارج المرجئة يحيي قولهم أيضا بعض كثير من الإخوان، كثير من الإخوانيين، ويحيون كما قال القائل نهج الخوارج نهجكم وطريقكم، وبكم من الإرجاء شيء نشعر، يجمعون بين الخروج والإرجاء في الوقت عين، مثل ما تقول حسن البنا كرأس في اعتقاده مرجئ إرجاء عظيم، وفي نفس الوقت هو رأس من أعظم رؤوس الخوارج في العصر الحديث كاعتقاد، والذين كانوا من بعده كانوا صار بعضهم أضل منه لا سيما في باب الخروج، وبعضهم ربما أضل منه حتى في باب الإرجاء، عرفت؟ وحتى أدعياء السلفية الجهلة القطبية والسروري كل هؤلاء أيضا عندهم جمع بين الخروج والإرجاء. أبو بكر البغدادي نفسه رأس الدواعش كان عنده بسبب بقايا الإخوانية التي كانت عنده بقايا إرجاء، مع كونه رأسا من أعظم رؤوس ماذا؟ الخوارج، عرفت؟ فالخوارج ومنهم الإباضية يقولون الإيمان قول وعمل، قول وعمل واعتقاد إلى آخره، لكنهم يبنون على هذا أن من لم يكن عنده العمل والانكفاف عن المعاصي لا سيما الكبائر فإنه يكون كافرا بغلو ما أنزل الله تعالى به من سلطان، يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة. ولهذا كان هنا التدقيق للفصل بين مذاهب الخوارج والمرجئة وما عليه أهل السنة والجماعة شيئا وبابا دقيقا، حصل بسبب عدم الانتباه إلى التدقيق فيه، حصلت أوهام أو إطلاقات من بعض الناس وحتى من بعض العلماء والمشايخ في هذا الزمان، إطلاقات أوهم بعضها بمذهب المرجئة وأوهم بعضها بمذهب الخوارج، حتى مع تنزه هؤلاء العلماء كونهم أصحاب أصول سنية، جاء بعض المخالفين الجهلة الذين أخذوا هذه الإطلاقات ووضعوها في غير محلها، فصاروا في النهاية يدعون السلفية وهم عندهم عقائد إرجائية، أو يدعون السلفية وهم عندهم عقائد ماذا؟ خارجية. وصار أصحاب المسالك الخارجية يتهمون أهل السنة الخلص بأنهم مرجئة، وصار أصحاب العقائد الإرجائية يتهمون أهل السنة الخلص بأنهم ماذا؟ خوارج. فهمت؟ فشيخ الإسلام يقول مع أننا نقول أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فإننا لا نغلو في العمل غلو الخوارج، لا نغلو في العمل غلو الخوارج، ولا نقصر ونرجئ على طريقة المرجئة، نبرأ إلى الله تعالى من المسلكين. وبالمناسبة فإن المرجئة لما قالوا إن الإيمان إذا زال بعضه زال كله، الخوارج في المقابل سلموا لهم هذا وقالوا به الإيمان إذا زال بعضه زال كله، لكن المرجئة حتى يتجنبوا القول بزوال بعض كل الإيمان بزوال بعضه جعلوا الإيمان شيئا مشتركا بين جميع من يدعي الإسلام، دع عنك الذين يعممون هذا في غير المسلمين، من ما أيضا أصلهم من تيارات المرجئة في القديم والحديث، جعلوا هذا شيئا هكذا، فبالتالي لا زيادة بالطاعة على نقصان بالمعصية، فبالتالي لا مجال لزوال بعض الإيمان بزوال كله، فإما أن يزول الإيمان وإما أن يبقى كله. هذا عند من؟ عند المرجئة. الخوارج قالوا أيضا إذا زال بعضه زال كله، فبنوا على هذا ماذا؟ أنك الآن مسلم، إذا ارتكبت هذا الذنب هذه المعصية، لا سيما إذا كانت كبيرة وبعضهم حتى في الصغيرة، فإنك تكون بهذا كافرة. لماذا؟ لأنه زال بعض الإيمان بارتكاب المعصية، أليس كذلك؟ قالوا إذا زال البعض زال الكل، عرفت؟ ولذلك هذا من التناقضات حتى عند الإباضية، كما ذكرت هذا في أكثر من مقام. يعني أحد الأشخاص يناقش بعض الإباضية فيقول له يعني أن الآن إذا شخص سرق عودة كبريت، وكان يريد يقول أنا أظن أنني سأقول له هذا مثلا لا يكفر لأخذه إلى ما هو، قال لا لا، سرق عودة كبريت يكفر، يخلد في النار. يأتون هنا يقول لا نحن لا نكفر، يعني ماذا تقول؟ هو كافر كفر نعمة، كافر كفر نعمة. طب وإذا مات نعامله معاملة المسلمين، يعني تصلون عليك، صلوا على السلطان قابوس، فهمت هذا؟ لكن في الآخرة مخلد في النار. وشخص حليق اللحية أوصى أن الخليلية يصلي عليه، لكن سيصلي عليك، لكن هو يعتقد أنك ستدخل النار، وعندهم وعند المعتزلة من دخل النار لا يخرج منه، يقولون بإنفاذ الوعيد وأن من دخل النار لا يخرج منه، هذا مما اتفق عليه بين الخوارج والمعتزلة. حتى هذا يناقش بعض الإباضية فقال له إذا يعني شخص أخذ من قال والله لو قص شيئا، فهمت هذا؟ يتناقضون في واقع الأمر. وهم مع ذلك، إذن أهل السنة والجماعة مع ذلك لا يكفرون، هنا لا يكفرون هي اللغة القديمة الأفصح، وإن كان أيضا مستعمل وقد لا ينكر أيضا التعبير بيكفر، وإلا في الأصل حتى في لغة مثل الإمام البخاري لما ترى التبويب يقول إيش الإكفار، الكلام عن الإكفار، ففلان يكفر فلانا أكفره يكفره إكفاره، أما كفره يكفره تكفيره، فهذه يعني حتى لو سلمت فإنها ماذا؟ دون الأولى. نعم. قال وهم مع ذلك لا يكفرون أو لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج والمعتزلة، يقولون لا نكفر، لكن نقول إن مرتكب هذه المعاصي والكبائر التي يكفره بها الخوارج هو في منزلة بين المنزلتين، والقول بالمنزلة بين المنزلتين من أصول المعتزلة الخمسة، من أصول المعتزلة الخمسة، أصولهم الخمسة: التوحيد الذي يعني عندهم نفي الصفات، العدل الذي يعني عندهم نفي القدر، القول بإنفاذ الوعيد وأنه لا بد أن ينفذ الوعيد، ثم عندهم من دخل النار لا يخرج منها، والقول بالمنزلة بين المنزلتين هذا الذي يذكرونه هنا، والقول والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي يعني عندهم أول ما يعني الخروج على أئمة الجور خلافا لما عليه أهل السنة والجماعة. قال بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. مع تقاتلهم ووجود ما هو منكر من هذا القتال وما لا يرتضى، إلا أنهم ماذا؟ إخوة ومؤمنون. قال ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية. الفسق في اللغة هو الخروج، الفسق في اللغة هو الخروج، والفسق في الشرع المراد به الخروج عن طاعة الله، والفاسق الخارج عن طاعة الله نوعان: فاسق ملي لم يخرج بخروجه عن طاعة الله عن الملة، وفاسق غير ملي وهو الذي خرج بعصيانه عن الملة لأنه عصى بشرك أو كفر يخرجه من الملة والعياذ بالله تعالى. فأهل السنة والجماعة غير الملي غير المسلم لا شك أنهم يعتقدون كفره، وأنه إذا مات على هذا يخلد في نار جهنم. وأما الفاسق الملي الذي هو على ملة الإسلام فإنهم لا يسلبونه اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار، ولكن أيضا لا يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة والخوارج. بل الفاسق، طبعا هنا لماذا يذكر المعتزلة؟ لأن المعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، أو فاسق يقولون هو فاسق في منزلة بين المنزلتين لكن في الآخرة مخلد في النار، يعني خلافهم مع الخوارج كأنه ماذا؟ خلاف لفظي في الحكم الدنيوي. لكن يقول أهل السنة عندهم بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. اسم الإيمان المطلق يعني اسم الإيمان الكامل، يعني هو ليس من المؤمنين الكاملين، ليس يستحق اسم الإيمان المطلق أي اسم الإيمان الكامل، لأن إيمانه ناقص بمعصيته، فلهذا يقال هو مؤمن باعتبار أصل إسلامه ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. إذن كما يقول الشيخ حافظ ناظما هذا المعنى في السلم، والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان. ما معنى مطلق الإيمان؟ أصل الإيمان. لم ينفع عنه مطلق الإيمان يعني لم ينفع عنه أصل الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه لا زال في انتقاصه، لكن لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن نفي عنه ماذا؟ الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. إذا نحفظ هكذا، الفاسق الملي لا ينفع عنه مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، ولكن ينفع عنه الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. ولهذا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفي لمطلق الإيمان أو للإيمان المطلق؟ نفي للإيمان المطلق للإيمان الكامل، ولكن ليس نفيا لمطلق الإيمان كما هو توجيه يعني كثير من أهل العلم. وكل التوجيهات الأخرى أيضا ترجع إلى هذا المعنى وأصل هذا المعنى حتى لا يشكل على أحد. وقال وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق أي الاسم الكامل اسم الإيمان الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم. إذن لا يعطى هو الاسم المطلق ولا يسلب هذا المرتكب الكبيرة مطلق ماذا؟ مطلق الاسم. طبعا بعض فرق الخوارج على سيما في هذا الزمان غلوا غلوا شنيعا إلى إلى إلى حد أن بعضهم يقول يعني يقول بكفر من نظر إلى جهاز التلفزة فرأى فيه منكرا، كمثلا بعض المشاهد التي فيها يعني قبلات أو كذا، قال من نظر إلى هذا المشهد كفر بناء على ماذا؟ قال هذه القبلة زنا والزنا كفر، والذي نظر إلى هذا رضي فيكون كافرا. طبعا بعض المتخلفين إذا سمعنا نقول هذا يقول يعني هل هذا حلال؟ لا ليس حلالا، لكن ليس حلالا ومحرم ومنكر، لكن نحن نتكلم في ماذا؟ في الكفر، عرفت؟ طيب، الفرق المرجئة كثيرة، فرق المرجئة كثيرة جدا، وأشهرها الجهمية وهم غلاة المرجئة، وهؤلاء يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة، فعلى قولهم إبليس مؤمن لأنه يعرف الله ويعرف أن الله حق. الفرقة الثانية عموم المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ومنهم الأشعرية، وقولهم هو عين قول الجهمية لكن حسن لفظة. قولهم عين قول الجهمية لكن حسن لفظة. الفرقة الثالثة فرقة الكرامية الذين يقولون إن الإيمان إنما هو قول باللسان، فعلى ظاهر قول فعلى قولهم المنافقون يعتبرون مؤمنين. واختلف الناس بعد هذا، هل الكرامية يريدون أن المنافقين في الآخرة تكون لهم النجاة من عذاب النار أو لا تكون لهم النجاة؟ فلكن كما حرر شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم يقولون لا، هم يخلدون في النار لكنهم مع هذا يعطونهم اسم الإيمان في الدنيا. شخص يقول ما اسم الإيمان الظاهر؟ لا، اسم الإيمان يقولون مؤمنون، أو أن كانوا في الآخرة يخلدون في النار. والبعض ظن أنهم يقولون أنهم في الآخرة لن يخلدوا في النار. طيب الفرقة الرابعة من عرفوا بمرجئة الفقهاء، وللأسف بعض الناس حتى بعض المشايخ، بعض الناس وبعض المشايخ وبعض العلماء ظن خلافا لما كان مجمعا عليه عند السلف أن الأمر في إرجاء مرجئة الفقهاء قريب، حتى عبر بعضهم عنهم بمرجئة أهل السنة. أهل السنة ليس فيهم مرجئة وليس فيهم ماذا؟ خوارج. لا يصح أبدا هذا التعبير. أو بعض أهل العلم ظن، حتى منهم شيخ الإسلام تيمية، أن الخلافة في بعض المسائل لفظي وليس كذلك. والصواب أن مرجئة الفقهاء كانوا عند أئمة السلف في عداد المبتدعة، وكونهم أقرب من غيرهم إلى الحق لا ينفي عنهم البدعة ولا ينفي عنهم ماذا؟ المخالفة، وأن السلف كانوا ينكرون عليهم ويشددون. والذي ظهر بهذه البدعة في الكوفة كان حماد بن أبي سليمان، والذي كان شيخا لأبي حنيفة، وعنه أخذ أبو حنيفة وأصحابه هذه المقالة. طبعا هناك فرق أخرى، التومانية، اليونسية، الفرق المتعددة للإرجاء. نعم. وكذلك في المقابل فرق الخوارج كثيرة، هذا في الفرق القديمة. وبعض الجهلة يظن أننا إذا تكلمنا عن الخوارج فنذكر الفرق القديمة، الأزارقة والنجدية أو النجدات والصفرية والميمونية والثعالبية والعجاردة وقلنا الإباضية والإباضية والبيهسية، فيقول هذه فرق الخوارج، وقد وجدت وبادت على أن الإباضية لم يبيد. لكن الذين النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهم يعني لا يزالون يخرجون، وكلما خرج قرن قطع حتى يخرج في عراضهم الدجال، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه بإسناد حسنه بعض أهل العلم. فهمت هذا؟ فإذا لا يزالون يخرجون، وهذه الفرق التي تخرج منهم وتسلك مسالكهم، كلما خرج قرن يقطع هذا القرن فيتجدد الأمر على نحو آخر، عرفت؟ لكن هذا لا ينفي عنهم أنهم ماذا؟ خوارج، حتى لو قالوا نحن من أهل السنة والجماعة. وبعض الأدعياء السلفية الجهلة الذين أيضا ليسوا يعني دواعش وليسوا قاعديين وليسوا كذا، لتمييعهم يعني مرة أحد الأشخاص من بعض من السعودية يعني هو أنهم يعني لا شك أنهم مخالفون ومخالفون يعني وليسوا، لكن هل القول بأنهم يعني خوارج؟ قلت لا، الخوارج الأولون ماذا صنعوا في زمان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ ها؟ يعني بعض الجهلة المعاصرين الآن يقول لا، الخوارج الإباضية معطلة في الصفات، نفاة لكذا، يقولون كذا سوى ما يتعلق بالخروج، أو يكفرون عليا وعثمان. الخوارج الأولون الذين خرجوا، ما أول خروجهم كيف كان؟ ها؟ ال- ال- ال- ال- الاعتراض على أمير المؤمنين، ثم إكفاره، ثم مفارقة جماعة المسلمين، وبهذا استحقوا أن يكونوا خوارج، صحيح؟ بعد هذا لما جزم بأنهم خوارج كان بعد هذا قتالهم، وحتى قبل قتالهم لما يعتقدوا أنهم خوارج ولكن لم يبدأوا بالقتال حتى يظهروا كذا وكذا، لما أظهروا وقتلوا كان ماذا؟ قتالهم. فإذا وهؤلاء فعلوا عندهم كل هذا، تكفير المسلمين والخروج عن جماعة المسلمين واعتقاد كذا وكذا من الباطل والاعتداء على المسلمين، كل هذا موجود عند هذه الفرق الخارجية، وصاروا في بعض الأوقات يتنافسون في أيهم يكون أكثر خروجا وتكفيرا للمسلمين، كما أن المرجئة في المقابل يتنافسون في أيهم يحكم لأكبر عدد من الكفار بالإسلام. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. دعاء الاستفتاح يكون بعد بدء بعد التكبير. دعاء الاستفتاح بعد التكبير يا أخي، تكبر الله أكبر ثم تقول دعاء الاستفتاح قبل أن يبدأ الإمام في الفاتحة، أليس كذلك؟ ولا أنت تسأل عن شيء آخر؟ ما هذا؟ نسخة مجموع الفتاوى التي في مجلدين، دار الصفوة بشبرا، كتب هنا على الفاسق الملي لا يسلمون الفاسق الملي، قال في الهامش الملي اليهود والنصارى نسبة إلى ملة، لا يسلمون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، يعني لا يسلمون اليهود والنصارى اسم الإيمان بالكلية، إيش هذا؟ لا حول ولا قوة. نعم، خمس مجلدات، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. هذا الباب باب عظيم، ويحتاج المرء فيه أن يكون سالكا لمسالك أهل العلم ويمشي فيه بتأن وبتفهم، حتى لا يتسرع فيكون من الخوارج أو من المرجئة، لا سيما أن كلامهم والكتب التي كتبوها في هذا الباب في هذه الأيام أكثر من أن تحصر، أكثر من أن تحصر، وفيها من البلايا والرزايا والشر والشبه والتلبيس وإدخال الحق في الباطل شيء عظيم وفظيع، عرفت؟ وللأسف بعض الإخوة وكانوا يعني يشيخون في بعض الأماكن، من هناك هذا؟ من هناك؟ نعم؟ لم يفهموا هذه المباحث، ثم حصلت هذه تحصل الفتن وتحصل الأشياء، فيأتي من وراء هذا شر كبير، نسأل الله العافية. ونسب المشايخ إلى الإرجاء بالباطل، الشيخ الألباني والشيخ ربيع والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، حتى بعضهم كان يجزم بكفرهم، حتى ذكر الشيخ ربيع أن الشيخ ابن عثيمين لما توفي كتب كاتب، وهذا موجود عند بعضهم إلى يومنا هذا، يقول إلى الجحيم يا ابن عثيمين خالدا مخلدا فيها أبدا أنت وأتباعك، لأنه ماذا؟ حتى سألوا ذاك المقدسية عن أنه يكفر من بازم، قال لا أنا لم يصدر عني التكفير، لكن أنا أشدد النكير عليهم في أنهم يعني يقولون بما عليه أهل السنة. في المقابل تجد الذي يريد ماذا؟ أن يعني يحكم بكفر الكفرة الأصليين، أن يحكم بإسلام الكفرة الأصليين ووجوب ماذا؟ السمع والطاعة لهم وإلى آخره، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس يقول ما هذا الكلام، تشير إلى يصل الأمر إلى كما كان عند فالح الحربي، يقول فهؤلاء الذين فرنسا يرجعون إلى السلطان، سلطان فرنسا، يوجد سلطان في فرنسا؟ فهمت هذا؟ يعني على أساس أن السلطان ولي من لا ولي له، إذا كان هذا المتسلط في فرنسا أصلا لما تزوج خارج الكنيسة، لأن امرأته يعني تركت وطلها، وفي الكاثوليكية لا يوجد طلاق ولا لعلة الزنا، يعني الأرثوذكس عندهم لعلة الزنا، الكاثوليك لا، فهمت هذا؟ فزوج زواجا مدني يعني ليس معترفا به في الكنيسة أصلا، ماذا سيفعل هذا في دينهم الذي كان ليس متزوجا، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. يأتي يعني بكل حقارة ويتكلم ويقول إيمانويل ماكرون، لا خلي تتكلم في الرسوم تتكلم يعني فرنسي، ما خليك يعني مع احترامنا للمسلمين الفرنسيين، خلي تتكلم في الكرواسون الباتيه والشانتيه وال وال ايش والمارونجا جلاسيه ونوجامي وهكذا. دع عنك اي شيء اخر، نسال الله السلامه والعافيه. هذا مثال اللي كنا نتكلم فيه بالمناسبه، ان بعض الناس يا اهلا وسهلا حياكم الله. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك. كيف حالك؟ الله يبارك. كيف صحتك؟ كيف حالك؟ طيب الحمد لله. هذه وضعتها بدل الجنبية. مرحبا يا مرحبا. تفضل. ما اسمك يا اخي؟ حسن محمود المرادي. من اين؟ من اليمن، من مأرب. ما شاء الله. من مراد. ما شاء الله. من مراد عند الشيخ يعني. نعم الشيخ. ما شاء الله. الله يحفظك. جزاكم الله. تفضل تفضل. الله يبارك. اعطيك كتب النمر. تفضل قليلا. هذا مثال لواحد كبرت معه مع الايام، فوجد نفسه ماذا صار هنا من وزير الى كذا، صار رئيس فرنسا. فلما صار رئيس فرنسا قال لنا يعني رئيس فرنسا هكذا امشي عادي واذهب؟ انا لابد ان اصنع اشياء عجيبه. صحيح لابد ان انا رئيس فرنسا، اجداد الذين اسلافي كانوا طواغيت الدنيا، انا لا يصلح ان اكون طاغوتا في نفسي فقط. يا ابا هود، لا يصلح ان اكون طاغوتا في نفسي فقط، انا لابد ان ان ان ان, أن, أن اكون طاغوتا عالميا. صحيح. فوجد فرصة، ولذلك كل المخابرات الأمريكية والبريطانية وكذا كلهم إيش تخف، وكلهم مشتركون في المؤامرة. أقول لك معلومات يعني إن شاء الله، مشتركون المؤامرة، لكن ما وجدوا أنزقة ولا يعني أكثر تهورا ولا جنونا ليدفعوه وليتقدم. أسأل الله السلام. جزاك الله خير. فين شل براءة الرسم؟ جزاكم الله، جزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يرد عنا وعن المسلمين كيد الكائدين، وأن يدمر جميع أعداء الدين. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.